زين جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم ماما. زين جايبي يا عم، شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي، بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الكاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، هنستأذنك تحطي الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. لا إذنك، معاك أنا معاك، ربنا يوصل. ساعة ما شلت الكمامة وأنا بفكر إيه اللي هيحصل بعد كده. لو اخترتي مكان تعزلي فيه نفسك خوفا من أي عدوى؟ في البيت، أفضل مكان في حياتي إني أقعد في البيت وما أشوفش حد. توقعت أنت تقولي لي مثلا جزيرة استوائية حاجة كده يعني. لا، جزيرة استوائية لي، عندي موز وعندي تفاح في البيت وعندي تلفزيون وعندي لب وعندي مشروبات ساخنة ومشروبات باردة. البيت هو أفضل مكان، وبعدين اقتصادي وإحنا في حالة تقشف، فمش هضطر أدفع باليوم ولا أبقى حاملة هم الفاتورة ولا حاجة. بالنسبة للفيتامينات المعنوية عبارة عن إيه؟ المزيكا كويسة، لأن الواحد ممكن ما يقدرش يلعب رياضة بره البيت، فممكن يلعب رياضة فنية زي الرقص مثلاً جوه البيت. لو أغنية من أغاني المهرجانات اقتحمت عليكي حالة العزل دي فتعملي إيه؟ هتبسط. لا، أنا بحب أغنية مثلاً ما أعرفش مين بيغنيها بس بحبها جداً. لا لا لا، بحس إنها أغنية معارضة فنية. يا ترى إيه أو مين أكتر حاجة هتوحشك وإنتي عزلة نفسك؟ تصور مفيش. والله يعني ممكن الرياضة مثلا في النادي، أصحابي ممكن أكلمهم في التليفون. لا، هيوحشني بقى أني أروح للمطاعم مع أصحابي، خصوصا المطاعم اللي فيها مثلا أكلات شعبية اللي بنقعد فيها مجموعة كده في الهواء الطلق. لكن غير كده لا، الدنيا كويسة والتليفون يسد يعني. وأقول لك الحاجة كمان بتوحشني، بيوحشني أروح مؤتمر صحفي أو حفلة كبيرة وتشيك. أكتر حاجة هترتاحي منها بقى؟ السواقة. ما بحبش الزحمة، ما بحبش الشارع الجلاء اللي هو فيه شغلي، اللي هو فيه جريدة الأهرام العريقة. فأنا الحقيقة ما بحبش المكان اللي فيه زحمة جدا. نقدر نطلق عليكي لقب متعافية من إيه؟ متعافية من الفيسبوك، لأن الفيسبوك كان في فترة كده مسيطر عليا زي ما مسيطر على ناس صحابي كتير. فكنت أصحى من الصبح أقعد أدخل على الفيسبوك وأفضل أشوف الواتساب وأفضل أرد على الناس وأقول وجهة نظري. أحب أوي أوي أوي أوي أقول وجهة نظري، تفهمش ليه؟ فاهمة أن أنا أغير يعني وأعمل تقويم اجتماعي وكده. فأنا أدركت أن ده تبديد للطاقة، فكل ما تتجنب التشتت الإلكتروني ده ربنا يسعدك ويكرمك ويخلي طاقتك في حاجة تنفعك أكتر كثير من أنك تضيع عمرك وشبابك وجاذبيتك فإنك تقضي وقتك كله على الفيسبوك. إيه اللي أخطر من فيروس كورونا على المجتمع المصري؟ إدمان النظر إلى الماضي. الناس مخلصين جدا جدا جدا لكل ما هو ماضي، دايما شايفين ان زمان افضل، وده بدأوه من الدين لحد التاريخ لحد الموضة لحد الاغاني. يعني ناقص يقولوا ان الاكل بتاع زمان، ومش ناقص ولا حاجة، هما بيقولوا كده برضو. احنا مدمنين النظر للماضي، وده شيء مضيعنا جدا. زي ما في غرامة لعدم ارتداء كمامة في الاماكن العامة، لو فرضتي انت كمان غرامة تفرضيها على ايه وهتبقى كام؟ على لك كتير. في ناس تتكلم كتير قوي ما بتاخدش بالها ان هي بتضيع وقتك وبتضيع جزء من عمرك وبتضيع جزء من تفكيرك. واللك الكتير ده ممكن ما يكونش شخصي، يعني ممكن ما يكونش واحد صاحبك، ممكن يكون مذيع في التلفزيون مثلا قدامه 3 ساعات هوا، هو اصلا الجملتين اللي عايز يقولهم بيخلصوا في اول 10 دقايق، يفضل 3 ساعات اللي يقولوا يعيدوا ويجيبوا من جديد واللي يعيدوا يزيدوا يلوك. بس اللك بتاعه بيجيب له ملايين اخر الشهر. اما في ناس بيلوكوا حتى مجانا من غير اي داعي. تقولي لمين؟ كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده. ليوسف السباعي، لاني الراجل ده اتعلمت منه حاجات عظيمه جدا وانا صغيره. والغريبه ان هو مش مشهور بالكتابه الكوميديه او بالكتابه الساخره، هو مشهور ان هو رومانسي وانه انجي وعلي. لكن الحقيقه ان يوسف السباعي راجل ساخر من الدرجه الاولى، وده اللي اصابه مؤكده لان كان سني صغير وتاثرت بيه بشكل اعمق. وبعدين كان وسيم جدا وانا ما لحقتوش في الاهرام. اعتقد ان انا لو اشتغلت محرره في الاهرام وهو كان رئيس مجلس إدارة لسه ما كنتش كتبت أي مقال، كنت زماني قعدت طول الوقت أكتب له جوابات غرامية. الكاتبة الصحفية الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، شيلي من أي أغنية أي كلمة وحطي بدلها كلمة لقاح. لقاح يا تطلع أغنية مش عاطفية، بس هتطلع أغنية ممكن مش عارفة صحية بقى يزيعوها في المستشفيات. عارفة أنا قلبي إليك ميال تيرارا، وما فيش غيرك عالبال تيرارا، أنت وبس اللي لقاحي، أنت وبس اللي لقاحي، مهما يقولوا العزة